إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من جلسة تعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير كلام للشيخ أحمد الدردير. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا فيما يتعلق في الفصل المتعلق بفرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها، وانتهى بنا الكلام إلى الفريضة السادسة، حيث قال رحمه الله: وركوع من قيام تقرب راحتاه فيه من ركبتيه ورفع منه، وسجود على أيسر جزء من جبهته، وندب على أنفه وأعاد لتركه، وجلوس بين السجدتين، وسلام، وإنما يجزئ السلام عليكم، وجلوس وطمأنينة، وجلوس وطمأنينة واعتدال وترتيبها. الفريضة السادسة من الفرائض، نعلق على المتن ثم نرجع نقرأ الشرح بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: وقيام، نعم، وركوع من قيام، يعني أن من فرائض الصلاة المجمع عليها الركوع، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهذا ثابت بالكتاب والسنة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل العلم، هذا من الفرائض المجمع عليها. وقال: من قيام، يعني أن الركوع لا بد أن يكون من قيام بالنسبة لمن يصلي قائما، وهذا واجب في الفرض كما لا يخفى، فلا يجزئ إذا جلس ثم سجد ثم ركع مثلا. وكذلك حتى في النفل إذا بدأه قائما فلا بد أن يركع من قيام. طيب، ما ضابط هذا الركوع؟ من مزايا علم الفقه أنه يضبط الأمور، فما هو الذي يجزئ في الركوع؟ يعني بعض الناس تجده يحني ظهره انحناء يسيرا، فهل هذا ركوع؟ قال لك: تقرب راحتاه فيه من ركبتيه. هذا هو الضابط عند المالكية رحمه الله، هناك يعني مذاهب أخرى عندها ضابط أخرى، لكن هنا قال لك: تقرب راحتاه فيه من ركبتيه. الراحة هي باطن الكف، يعني أن يكون أن ينحني انحناء ضابطه أن يكون أن تكون الراحتان فيه قريبتين من الركبتين، بحيث يمكنه أن يعني يضعه مثلا عليهما أو قريبا منهما على رأس الفخذين بقرب الركبتين. أما إذا كان انحناء يسيرا بحيث إنه إذا مد يديه لم يصل إلى ذلك ولا قريب منه، فهذا لا يجزي، بحيث يكون مثلا قريبا من القيام وإنما حنى ظهره، وهذا إيماء وليس ركوعا، فهذا لا يجزئ. وهذا ينبه عليه بعض الناس الذين يتكاسلون ويركعون ركوعا يسيرا من غير عذر، أو يومئون في الحقيقة إيماء يسيرا. ورفع منه، أي من فرائض الصلاة أيضا، وهي الفريضة السابعة من الأربع عشرة فريضة، أن يرفع من الركوع، فلا بد أن يرفع، فلو سجد مباشرة بطلت صلاته، يعني كان راكعا فسجد، فهذا إذا تعمد هذا فقد بطلت صلاته، لأنه ترك فريضة من فرائض الصلاة. والدليل على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في تعليمه للمسيء صلاته أو من لم يحسن صلاته. وسجود منه، وسجود، نعم، وسجود بعد ذلك ذكر، سيذكر بعد ذلك أن الرفع وغير الرفع، يعني أن الرفع لابد فيه من الفرائض أن يعتدل فيه، هذه فريضة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله، والطمأنينة فيه، وهذا أيضا سيأتي. وسجود على أيسر جزء منه، هذه هي الفريضة الثامنة. السجود أيضا من الفرائض المجمع عليها، وهي فريضة، وهو فريضة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وفي الحقيقة لا بد في كل ركعة من سجدتين، يعني لا تكفي في سجود واحد أو سجدة واحدة. وكذلك أجمع عليه أهل العلم، فهو من الفرائض المجمع عليها. طيب ما ضابطه؟ أيضا لا بد له من ضابط. ما الذي يجزئ؟ قال ما يجزئ؟ قال على أيسر جزء من جبهته. الجبهة عندهم هي ما فوق الحاجبين وبين الجبينين. الجبين هو جانب الجبهة، هذا الجانب الأيمن والأيسر، هذا المستدير الذي بين هذه الأشياء يسمى بالجبهة. أي جزء منه إذا مس الأرض فهذا عند المالكية يجزئ في الركوع في السجود عفوا في السجود. وأما السجود على اليدين، أطراف اليدين والركبتين وعلى أطراف القدمين، فهذا مندوب عندهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني والجبهة، وأشار إلى أنفه. فهم قالوا الشيء الذي لا يتحقق السجود إلا به هو وضع الجبهة لغة، ويعني هم عدوا أن هذا هو الأصل، وما زاد فهو كمال. وبعض أهل العلم في الحنابلة يعني حملوا هذا على ظاهره الحديث، لأنهم قالوا الأصل في الأمر وجوب فأوجبوا كل هذه، وهو قول في المذهب أيضا، قول في المذهب المالكي، لكن ليس هو المشهور. المشهور أن الواجب إنما هو الجبهة فقط. والأنف ذكره بعد ذلك، قال: وندب على أنفه، وندب على أنفه، وأعاد لتركه بوقت. وأما الستة الباقية فهي مندوبة. أما الأنف فهو مندوب، لكن يختلف عن المندوبات الأخرى في أنه يعيد استحبابا إذا تركه. لماذا مع أنه مندوب؟ قالوا مراعاة للقول بوجوبه، لأن ثمة قولا في المذهب بأن السجود على الأنف واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، يعني كأنه يقول الأنف داخل في هذا. فلهذا يرى بعض العلماء، وقد جاء في مرسل عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل لم يعني يسجد على أنفه أو كذا، فأمره بالإعادة الصلاة، وهذا مرسل. لكن على كل حال لهذا قالوا يندب له أن يعيد، معروف أن الإعادة بوقت إعادة ندبية. لماذا؟ مراعاة للقول بوجوبه، وإن كان المقرر في المذهب المتقرر أنه مندوب، لكن بما أن ثمة قولا بوجوبه راعوا هذا القول، فقالوا يعيد ندبا بالوقت إذا ترك السجود على أنفه. وجلوس بين السجدتين، هذه الفريضة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اجلس حتى تطمئن جالسة بعد السجدة، فهي فريضة من فرائض الصلاة. وهذا فيه تفصيل، هو يتكون من أمرين: الفصل بين السجدتين، وهذا واجب اتفاقا. وأما كون الفصل هذا جلوسا فهذا له صلة بمسألة الاعتدال، وسيأتي هذا إن شاء الله في الشرح والتعليق عليه، وإنما نفك المعنى الإجمالي الآن. طيب، الفريضة العاشرة قال: وسلام. السلام من الصلاة فريضة من الفرائض عند الجمهور ومنهم المالكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق أنه قال وتحليلها التسليم. وهذا حصر، يعني لا يمكن الإنسان، لأن تعريف الطرفين يؤذن بالحصر، فلا يمكن أن يخرج إلا بتسليم. طيب كيف يكون هذا السلام؟ قال: وإنما للحصر، وإنما يجزئ السلام عليكم، يعني لا يجزئ في السلام إلا السلام عليكم، كما لا يجزئ في تكبيرة الإحرام إلا الله أكبر. فلا بد أن يعرفها بأل، فلا يجزي عندهم سلام عليكم، ولا بد أن يكون بهذا الترتيب، ولا بد أن يعني يكون بالعربية لا بمرادفها. وفيه شروط معينة تأتي إن شاء الله في التعليق على الشرح. فإذا هو فريضة لا يمكن الخروج من الصلاة إلا به، لا بمناف آخر ولا غير ذلك، خلافا لبعض أهل العلم. وجلوس، هذه الفريضة الحادية عشرة، جلوس. وجلوس له للسلام، جلوس للسلام. نحن سبق معنا قاعدة في هذا الكتاب أو غيره أن الظرف يأخذ حكم المظروف، فبما أن السلام فريضة فالجلوس له فريضة، فلا يجزئ أن يسلم مثلا من قيام، هذا يبطل سلامه. أما بقية الجلوس الذي يكون ظرفا للتشهد، فالتشهد سنة والجلوس له سنة. أما الجزء المتعلق بالسلام فقط فهذا فريضة. فلو قام إنسان من سجوده عند المالكية، لأنهم يرون كل تشهد سنة حتى الأخير، فلو قام عندهم من السجدة الأخيرة فاعتدل جالسا ثم سلم مباشرة صحت صلاته. قال وطمأنينة، هذه الفريضة الثانية عشرة. الطمأنينة يعرفونها بأن استقرار الأعضاء كما عرفها في الشرح زمنا ما، زمنا ما، ودليل هذا حديث المسيء صلاته أو من لم يحسن صلاته، أصلا هذا هو السبب، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ماذا حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، وفي رواية حتى تطمئن قائما أيضا، حتى تطمئن جالسا، وهكذا. فدل على فرضيتها، فالقول بفرضيتها صححه ابن الحاجب، وإن كان بعض العلماء من جهة مذهبية ليس من جهة يعني حديث أو دليل، لكن من جهة مذهبية ينازعون في هذا ويقولون المشهور من المذهب أنه سنة، لكن الشيخ خليل، لكن الشيخ خليلا تبع ابن الحاجب على فرضيتها، وتبعه هنا الشيخ الدردير، وهو يعني من حيث النص أقرب. واعتدال، وهذا هذه الفريضة الثالثة عشرة. الاعتدال الاعتدال إذا مثلا قام أو جلس أو كذا أن يكون في وضع معتدل، ناصبا مثلا قامته وما إلى ذلك في القيام أو في الجلوس، ينصب قامته كما ذكر المحشي في القيام أو في الجلوس. فبان بهذا أن الاعتدال والطمأنينة قد يجتمعان وقد تنفرد كل فريضة منهما، فقد يعتدل الإنسان ولا يطمئن، بمعنى أن ينصب قامته لكن لا يمكث زمنا ما، فهذا اعتدل ولم يطمئن. والعكس، قد يطمئن على غير اعتدال، كما لو كان غير معتدل فاطمأن في وضعيته غير المعتدلة، وقد يطمئن ويعتدل، وهذا هو المطلوب، وقد لا يطمئن ولا يعتدل، فلا تلازم بينهما. وعلى هذا فلا يكفي أن يكون إنسان منحنيا مثلا في قيامه من الركوع ثم يسجد مباشرة. والشيخ خليل في مختصره قال والأكثر على نفيه، أكثر على نفي لفرضية الاعتدال، ولكن المحشي قال إن الشبرخيتي رحمه الله قال هذا القول ضعيف، وذكر أن الصحيح أن هذا هو مشهور المذهب، أن الاعتدال فريضة بخلاف النزاع الذي تقدم في الطمأنينة، فكأنهم سلموا أن الطمأنينة أكثر علماء المذهب على أنها ليست، أو يعني مثلا المشهور من المذهب أو أنه مذهب ابن القاسم أو كذا، أنه يعني في نزاع في كونها، هناك نزاع في كونها فريضة من جهة مذهبية محضة وإلا من جهة الدليل، فما قاله ابن الحاجب يعني أظهر أوفق لظاهر النص. والفريضة الرابعة عشرة والأخيرة التي نقف عندها ثم نقرأ الشرح، ترتيب، ترتيب الفرائض. فمن سجد قبل ركوعي متعمدا فصلاته باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأخص من ذلك أنه قال للصحابي الذي علمه الصلاة ثم أركع، ثم كذا ثم كذا، وقد أجمع أهل العلم فيما أحسب على هذا أيضا. فكل هذه يعني هذه فرائض بأدلتها، ولله الحمد. نقرأ الآن كلام الشارح وبعض الفوائد من المحشي والمقرر ونحوهما. قال وسادسها ركوع من قيام في الفرض أو النفل الذي صلاه من قيام، فلو جلس فركع لم تصح، لابد أن يكون الجلوس من قيام. قال محشي أي فلا تتم حقيقة الركوع إلا بالانحطاط من قيام، أما في الفرض فظاهر، وأما في النفل فلكونه ابتدأ تلك الركعة من قيام، فلو جلس وركع لكان متلاعبا. وهذا يفهم منه أنه لو ابتدأ النفل جالسا، طبعا النفل يجوز الجلوس فيه، فإذا ابتدأه جالسا فلا بأس. وأنا قيدت عن شيخي الذي كنت أقرأ عليه وفقه الله وحفظه، قال يجوز الجلوس أثناء النافلة إلا إنه أن يصليها قائما فإنها تبطل بذلك. وهذا لعله يأتي معنا في فصل آخر أو في موضع آخر، أن النافلة يعني المالكية عندهم فيها تفصيل من جهة الفرق بين من ابتدأها قائما ثم أراد أن يجلس وبين من ابتدأها جالسا، لعله يأتي في موضع آخر. فهنا الكلام عن القائم، والشخص أصلا قائم فلا يجلس ثم يركع، وإنما من قيام، ينحط من قيام. تقرب راحته، وتثنية راحة وهي الكف، والجمع راح، راح بلا تاء، فيه أي في الركوع من ركبتيه لو وضعهما. يعني لماذا قال يضع كذا؟ لأن الوضع ليس بواجب عندهم، ولهذا قال بحيث تقرب. وضع أو لم يضع، وضع أو لم يضع هذا شيء آخر، لأن الوضع مندوب، لا لكن المهم أنه يكون بحيث لو أراد أن يضع على وصل إلى قرب الركبتين. ولهذا قال أي أن الركوع الواجب هو الانحناء بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين. رأس الفخذين ليس مما يلي البطن، لا، مما يلي الركبتين، قريب من الركبتين. فإذا كان انحنى بحيث لو مد يديه لوصل إلى هذا أجزاؤه. أما إذا كان انحنى انحنى يسيرا بحيث لو مد يديه كان بعيدا عن ذلك فهذا لا يجزي. قال فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه. شو قال؟ يعني الشيخي قال بقليل، بمعنى أنه حتى لو كان الرأس ليس مستويا مع العجيزة في مستوى واحد فهذه التسوية مندوبة لا يلزم، ما دام أنه يمكنه لو وضع أن يصل إلى الموضع المذكور فقد أجزأه. وأما مجرد تطأطؤ الرأس، هكذا مكتوب عندي في هذه النسخة، ويعني الأوجه عندي في مثل هذا أن يقال تأطأت الرأس، فليس بركوع بل إيماء فلا يجزئه يعني. وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الواجب، كونه يسوي تماما هذا هو المطلوب لكن على وجه الندب لا يلزم، فلو رفع رأسه قليلا لكن بحيث كانت يده قريبة يجزئه. قال لك شبه في الندبية، فقال كتمكين اليدين من الركبتين كما يأتي. فتمكين اليدين مندوب وليس بلازم عند المالكية، ووضع اليدين مستحب والتمكين مستحب ثاني كما ذكر هنا. هذا هو المعروف من المذهب، في أقوال أخرى وكذا ندعها حتى لا نشوش على الناس. قال وسابعها رفع منه أي من الركوع، فإذا لم يرفع بطلت، إذا سجد من ركوع مباشرة تبطل. قال المحشي عمدا أو جهلا كما يقع لكثير من العوام، وأما سهوا فمعروف طبعا يرجع محدودبا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع، حتى هذا بناء على أن الحركة للركن مقصودة، ويقول لك يرجع محدودبا يعني هو الآن نسي فمن الركوع سجد، ماذا يفعل؟ لا يرجع قائما مباشرة، يرجع محدودبا ثم يقوم ثم يسجد بعد السلام، إلا إذا كان لأجل هذه الزيادة، لأن السجدة هذه ملغاة، إلا إذا كان مأموما فإنه يحمل عنه الإمام طبعا معروف. والتفاصيل السهو معروفة يعني لا نطيل بذكرها هنا، ستأتي إن شاء الله في موضعها أيضا. وثامنها سجود. يقول المحشي عرف بعض العلماء السجود بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة. بالجبهة هذه متعلقة بمس، مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة. الأرض واضح ومس واضح طبعا، أو ما اتصل بها يعني ما يكون شيء معلق مثلا، وهذا طبعا قديما كانوا يرون أنه في صعوبة، قالوا مثل السرير المعلق، تصوره في صعوبة، قالوا مثل السرير المعلق في حبل مثلا، قالوا هذا لا يجزي السجود عليه لأنه ليس متصلا بالأرض. ولهذا العلماء المالكية المعاصرون اختلفوا لما ظهرت الطائرات في حكم الصلاة فيها بسبب أنها ليست متصلة بالأرض، وهذه مسألة معروفة يمكن الرجوع إلى مناقشات علماء المالكية فيها. وبقوله من ثابت أيضا الشيء غير الثابت حتى لو كان متصلا بالأرض عندهم فيه إشكال، مثلوا له بالفراش المنفوش جدا، منفوش جدا، وهذا يفهم منه أن الفراش العادي لا يعني لا يؤثر، إلى آخر ما ذكر المحشي من الفوائد هناك يمكن أن تراجعوها. قال وثامنها سجود على أيسر جزء أي على أقل جزء تيسر، يعني لا يلزم أن يمكن الجبهة بتمامها، بل إلصاق الجبهة بتمامها مندوب كما ذكر المحشي. وأما المجزئ أقل جزء من جبهته وهو ما فوق الحاجبين وبين الجبينين، هذا المستدير، مستدير ما بين الحاجبين إلى الناص أي مقدم الرأس، هذا هو الذي، هذه هي الجبهة هنا عندهم في هذا الباب. قال المحشي فلو سجد على أحد الجبينين لم يكفي، كما يفعل بعض الأطفال ونحوهم يضع على جبهته، طبعا الطفل غير مكلف لكن الشاهد التمثيل للصورة أن الإنسان لو سجد على جانب رأسه هذا لا يجزئه، لا بد أن يكون ما فوق الحاجبين إلى الناصية وبين الجبينين، هذا المستدير أقل جزء منه يجزئ. وندب السجود على أنفه وقيل يجب، هذا هو القول بالوجوب الآخر، لكن المقدم هو القول بالندب، لكنه روعي هذا القول الآخر. وأعاد الصلاة لتركه أي السجود على الأنف بوقت مراعاة لمن يقول بوجوبه، ولهذا قالوا هذا المندوب الوحيد الذي تعاد الصلاة لتركه في الوقت، هكذا سمعت من بعض المشايخ أو العلماء أو قرأت، فينظر هل فعلا هذه مضطردة أو لا. حتى قال المحشي ولو سهوا، حتى لو ترك السجود على أنفه سهوا فيستحب له أن يعيد في الظهرين للاصفرار وفي غيرهما للطلوع، هكذا ذكر الصاوي في الحاشية. قال مراعاة نعم لتركه أي سجود على الأنف بوقت مراعاة لمن يقول بوجوب، معروف أن الإعادة في الوقت معناه ندب. وتاسعها جلوس بين السجدتين، فإن تركه عمدا أو سهوا ولم يمكن تداركه وطال بطلت، وسيأتي تفصيل ذلك. هذا ليس خاصا بهذا كما ذكر المحشي، كل الفرائض نفس الشيء، إذا ترك عمدا بطلت، وإذا تركها سهوا وتداركها فلا إشكال، وإذا تركها سهوا ولم يمكن التدارك وطال بطلت. هذا ليس خاصا بهذه الفريضة، بل كل الفرائض كذلك. وقد سبق التفصيل أن الفصل بين السجدتين واجب اتفاقا، حتى لا تكون سجدة واحدة، لأن الإنسان إذا ما فصل بين السجدتين ستصير سجدة واحدة طويلة، فهذا لا يجزي. إذن اتفاقا لابد أن يفصل. وأما كونه يجلس فقال لك المشهور أنه فريضة، لأنه يجب عليه أن يعتدل. طيب، على الراجح يعني. وعاشرها سلام، وهو آخر أركانها كما أن النية أولها، أولها من حيث الفعل يعني. وإنما يجزئ السلام عليكم بالعربية، هذا الشرط الأول، وتعريفه بأل، هذا الشرط الثاني، وتقديمه على عليكم، هذا الشرط الثالث، بلا فصل، هذا الشرط الرابع. إذا أربع ذكر هنا أن يكون بالعربية وأن يعرف بأل، فلا يجزئ أن يقول سلام عليكم منونا هكذا. وأيضا بهذه الصيغة، حتى لو أسقط الميم فقال مثلا سلام عليك مثلا، أيضا المحشي قال لا يجزئ، ولا بد من هذه الصيغة المعينة، لأن هذه أمور توقيفية. وتقديمه على عليكم، يعني لو قال عليكم السلام مثلا، هذا أيضا فيه إشكال. وكذلك بلا فصل، فلو فصل بينهما مثلا فصلا طويلا فيه إشكال. ولهذا قال وإلا لم يصح، يعني وإلا إذا لم يأتي به بهذه الشروط لم يصح. فإن تركه عمدا مثلا، أو أتى بمناف قبله مثلا، أحدث قبل أن يسلم، بطلت صلاته كما هو واضح. قال وحادي عشرها، طبعا قبل هذا في خلاف مشهور في المذهب، هل يشترط أن ينوي مع السلام نية الخروج من الصلاة أو لا؟ وذكر المحشي خلاف علماء المذهب في هذا، وأن الفاكهاني صرح بأن المشهور أنه لا يشترط، وكذلك كلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد، ولهذا لم يتعرض الدردير لهذه المسألة، مسألة اشتراط نية الخروج، لأن الأرجح أنها لا تشترط. الشيخ خليل كأنه ذكر الخلاف فيها، وأما الدردير حذفها، لأن الراجح أنه لا يشترط هذا، لأن يكفي انسحاب النية الأولى، تندب هذه النية نية الخروج، ولا يتلزم إنسان إذا سلم فخلاص خرج من الصلاة، لا يلزمه أن ينوي الخروج بسلامه. وحادي عشرها جلوس، حادي عشرها جلوس أي لسلامه، فلا يصح من قيام ولا اضطجاع، وقد بينا هذا آنفا. وثاني عشرها، وثاني عشرها طمأنينة، وهي ما تعرفها، وهي استقرار الأعضاء زمنا ما، وذكرنا الخلاف فيها، وأن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب، والمشهور قال المحشي من المذهب أنها سنة، ولذا قال زروق من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور، وقيل إنها فضيلة كمان قول ثالث. من جهة الدليل قول بفرضيتها قوي، أما من جهة المذهب فقبل ابن الحاجب وكذا، كأن يعني المعروف في المذهب أنها سنة. طيب، قال في جميع أركانها، يعني كل أركان ينبغي أن تصاحبها الطمأنينة فيها كما جاء في الحديث، حديث مسلم. وثالث عشرها اعتدال بعد ركوعه وسجوده وحال سلامه وتكبيره للإحرام، يعني في كل جلوسه وقيامه، فلا يقال يعتدل في إيش؟ في الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود أصلا انحناء، لكن القيام والجلوس لا يكون فيه انحناء، ولهذا قال ولا يكفي الانحناء في ذلك. قال المحشي أي على مشهور المذهب، وأما قول الشيخ خليل والأكثر على نفيه ضعيف كما في الشبرخيتي. طيب، ورابع عشرها وهذا الأخير ونختم به، نختم ترتيبها حرر المحشي قال أي الفرائض في أنفسها، أما ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب، لأنه لو قدم السورة مثلا وهي سنة على الفاتحة وهي فريضة لم تبطل، ويطلب بإعادة السورة على المشهور. إذن المقصود ترتيب الفرائض، أي الصلاة ترتيبها. أما الشيخ الدردي فأرجع الضمير إلى الصلاة عموما عموما، ولهذا علق عليه المحشي قال مقصود ترتيب الفرائض، السنن أمرها يعني أسهل أو عما، ويحتاج إلى مزيد تحرير. قال ترتيبها أي الصلاة بأن يقدم النية على تكبيرة الإحرام، وهي أي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام على الفاتحة، وهي أي الفاتحة على الركوع، وهو أي الركوع مع الرفع منه على السجود، وهو أي سجود بما طبعا يتخلله من جلوس بين السجدتين على السلام، وهو على السلام. وبهذا نكون فرغنا من الفرائض، وإن شاء الله نواصل في أقرب فرصة لعلنا ننظر يعني الليلة المقبلة إن شاء الله، نحاول أن نشرع في السنن بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.